있습니다. هذا الأثر عن من؟ مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. نعم، عن وهب بن منبه رحمه الله، وهو أثر جميل وتقدم ما يدل عليه. إليه يصعد الكلم والعمل الصالح يرفعه، فلا ينتفع بدعائه وليس له أعمال صالحة، فهو كالذي يرمي بغير وتر، يرمي من قوس ومما معه من الآلات، يريد أن ينكي عدوه ويوصل الضرر بعدوه، وهيهات، وليس ثم وتر. وهكذا الذي يدعو بغير عمل، وأقبح من ذلك أن يكون العمل سيء، يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، مطعم حرام، مشرب حرام، ملبس حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وإيش مع هذا؟ ونسأل الله العافية. فأطب مطعمك تكن مجاب الدعوة وإن لم يثبت، لكن هذه الحقيقة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. لكن هذا من أعظم الأسباب وأرفع الأسباب وأقوى الأسباب في استجابة الدعاء، طيب المطعم والملبس والمشرب وطيب العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم وأجل وأقوى الأسباب في استجابة الدعاء ورفع البلاء. ونحن في زمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله أو عن كثير من أهله أنه لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، من حلال أم من حرام، أهم شيء مال، أما السبب فهذا لا يعرج عليه ولا يبالي به ولا يرفع به رأسا ولا يتحرى أن يكون السبب مشروعا فيما يريد الوصول إليه من الغايات، وإنما قاعدة عفلق هذاك أو مشيل عفلق مطبقة، وهي الغاية تبرر الوسيلة. هذه قاعدة فاجرة، فاجر أهلها وباطلة وظالم أهلها. الغاية تبرر الوسيلة، افعل ما شئت. إيش الغاية؟ أريد أصل إلى شيء من ما أريده، مما طاب أو مما لم يطب أو يطب، يفعل ما يفعل من العظائم، يقتل من أجل أن يصل إلى الوسيلة وهي الحكم مثلا، كما يفعل الإخوان المسلمون، وتغيير الحكم زعمه، يقتل ويفعل الفجور. الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يمشي عليها الإخوان المسلمون، وكثير من السياسيين يمشون على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. من شين عفلق أظنه برواد الميكا عفلقة. نعم، هذه قاعدة التي وضعها لي هؤلاء. رجل كافر ماذا سينتج منه؟ فعندما نسأله: لو أن المؤمن لا يعصي ثم أقسم على الله أن يزيل له الجبل لأزاله، عن من؟ نعم، عن أبي نجيح، أحسنت، وهو كما ترى من طريق ولده ومدلس. ولكنه أثر جميل على ما تقدم التعليق عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب للطائعين ويحقق لهم ما يريدون. لو أقسم على الله لأبره. قد ذكر من هؤلاء من أنه يقسم ويبر الله قسمه، يقسم ويبر الله قسمه، مجاب الدعوة. نعم، البراء بن مالك تقدم معنا أنهم أقسموا عليه أو جاءوا إليه أن يقسم على ربه أن يملكهم أكتاف أهل تستر، فأقسم على الله أن يملكهم الأكتاف، ف فملكهم الله الأكتاف ودعا أن الله سبحانه وتعالى يغبضه إليه، فربما يكون فتنة لبعض الناس، فما أن يقسم على الله إلا ويجيبه. وهكذا محمد بن واسع رحمه الله، وكان مجاب الدعوة ومحبوب عند الله سبحانه وتعالى، وكان يستعان به بعد الاستعانة بالله سبحانه في الحروب في الدعاء على الكفرة أن الله يهلكهم، وكان تحت قيادة قتيبة بن مسلم الباهلي القائد البطل، ويحبه ويحب دعاءه إذا دعا يستبشر خيرا يتفاءل خيرا، وهو الذي قال: لا أصبع محمد بن واسع الأزدي أحب إلي من ألف سيف شهير يحمله أو يحملها ألف شاب طرير. أصبع محمد بن واسع وهو يدعو، حرك أصبعه في الدعاء، هذه عندي أحب إلي من ألف سيف شهير يحمله شاب طرير، ألف شاب طرير. ليش ينفع إذا كانوا الشباب هؤلاء ما هم حول شيء؟ حتى لو كانوا حول الخير هذا، فإن ما يفعل الله من النكاية بالأعذاب الصالحين أكثر وأكثر من السيوف، وربما ينكب الله سبحانه وتعالى أمة بدعوة صالح، وينكب الله أمة بظلم صالح يظلمونه فينكبهم الله سبحانه وتعالى، بل ربما ينكب الله أمة بما يلتبس أو بما هو ملابس بالصالح وبما هو من حقوقه، ليس في الظلم في نفسه في خاصته، بل ربما بما يتعلق به من شؤونه، فينكبهم الله كما نكب الله تلك الأمة بناقص صالح فظلموها وهي لصالح، فانتقم الله منهم، ينتقم الله من هؤلاء لأذية الصالحين، وهكذا أيضا لأذيتهم في شؤونهم وأمورهم، وإن لم يباشروا أذيتهم لكن ربما يؤذونهم على طلب العلم، يضايقون عليهم وعلى العبادة، يضايقون عليهم ويحصل نكبة لهم، وإن لم يباشروا الأذية في ذواتهم بالسجن والضرب وغير ذلك. قال رحمه الله: صلاح الأهل أو صلاح أهل البيت عند استقامة الرجل، وما أجمله من باب الله. صلاح أهل البيت عند استقامة الرجل، وما هو الباب الذي تقدم معناه؟ الهرب من الخطايا والذنوب، وهذا الباب فيه الحث، حث الآباء على العناية بصلاح أنفسهم حتى يكون له أثر، صلاحهم أعني أو صلاحهم أعني في صلاح أبنائهم، فصلاح الأبناء مرتبط بصلاح الآباء، فإذا فسد الآباء فسد الأبناء، هذا الأصل، وإذا صلح الآباء صلح الأبناء، وأما يكون الأب فاسدا ضائعا معرضا عن الله بعيدا عن الله فلا يستقيم الظل والعود أعوج، هذا هو الغالب. فعلى هذا يحرص الشخص على صلاح نفسه لتحصل الآثار الحميدة على أولاده. وتقدم معكم أثر سعيد ابن المسيب، أو ابن المسيب، هو يغضب من المسيب يقول المسيب وليس المسيب، لكن اشتهر المسيب. سعيد بن المسيب أنه كان يزيد في صلاته، قال: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي من أجله، فأزيد في صلاتي من أجل ولدي حتى أكون صالحا، فإذا حصل الصلاح في أثر على الولد. وهكذا بعضهم يقول: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك، أزيد في صلاتي من أجلك حتى نكون صالحين بإذن الله سبحانه. وتقدم معكم ما في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، فالله حفظ الولد وحفظ مال الولد مما يتعلق به من المال بصلاح الأب، فلا شك أن صلاح الأب له أثر على صلاح الابن، لذلك الله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض المفسرين فيه إشارة أي في الآية للآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف أن يتقوا الله في سائر شؤونهم حتى تحفظ أو يحفظ أبناؤهم، وهكذا يحصل له من العناية من الله ما يحصل. وفيه قال تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله، فيه تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله سبحانه وتعالى، وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ أو تحفظ الفروع، تقوى الأصول تحفظ الفروع، هذا هو الحاصل. والعكس بالعكس، فإذا حصل انحراف في الآباء أثر على الأبناء، حتى قال بعض السلف إني لأذنب الذنب فأرى أثر ذنبي على ولدي، إني لأذنب الذنب فأرى أثر ذنبي على ولدي. وجاء عن الفضيل إني لأذنب والله إني لأعصي الله سبحانه وتعالى، إني لأعصي الله فأرى أثر عصياني على خادمي وعلى دابتي وعلى امرأتي. هذا عن فضيل وينسب إلى سفيان، والصحيح أنه عن فضيل كما نسبه إليه أبو نعيم في الحلية، وهكذا أيضا الجوزي وابن كثير في البداية والنهاية. إني لأعصي الله والله إني لأعصي الله فأرى أثر معصيتي على دابتي وخادمي وامرأتي، البيت كله يتعكر علي، الدابة ما تستقيم له تكون نافرة، والزوجة أيضا يسوء خلقها تجاه زوجها، والابن يعرض عن الأب ويذيقه نكالا، حياة تتعكر والله، إن لم يصلح الآباء حياة تتعكر في البيوت، ويريدون برهم ويفقدونه وهم في أمس الحاجة إليه، وعلى الكبر يحتاج إلى عناية الابن به والابن معرض لأنه هو معرض عن الله سبحانه وتعالى، فيجازه بالإعراض، الجزاء من جنس العمل، جاز بإعراض الأبناء، بل أعظم من ذلك إعراض الله عنه أنه عاصي، ومن أعرض أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، هذا أعرض، أعرض الله عنه، فلم يقم له ولده ولم يقم له زوجته ولم يقم له مركوبة بسبب المعاصي والآثام والعياذ بالله. فعلى هذا يسعى الشخص في صلاح نفسه ليصلح ولده وتصلح زوجته وتصلح شؤونه. وأما إهمال تعليم الأولاد، إهمال أيضا كذلك العناية بصلاح النفس، فهذا له أثر عليك، أول من يتضرر أنت، ثم أيضا يحصل ضرر على المجتمعات والله بسبب أولادك، عرابدة كل واحد يدعوهم إلى الفتنة يستجيبون له، أي صيحة يسمعونها من دعاة الفتن يستجيبون لها، والسبب أنك ما أدبتهم وما اعتنيت بهم وما علمتهم، يحصل أثر عليك سيء وأثر على المجتمع كذلك أيضا. فالإنسان يعتني بتعليم أبنائه، هذه وسيلة لصلاح الأولاد، تعليم الأبناء دين الله سبحانه وتعالى، والعناية بتأديبهم سلوكياتهم وغير ذلك. وهناك كلام لابن القيم جميل في هذا الباب، قال فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كلام جميل جدا. فأكثر فساد الأبناء إنما جاء من فساد الآباء وإهمال الآباء وترك تعليم الآباء للأبناء فرائض الدين وسنن الدين، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم الأولاد ولم ينفعوا آباءهم كبارا. الأب جنى على الابن وجنى على نفسه في الحقيقة. الذي ننصح أنفسنا وننصح أهل الإسلام أن يعتنوا بتربية الأبناء وأن يصبروا على أبنائهم، ونسأل الله أن يعيننا على الصبر عليهم وأن يدعو لهم بالصلاح، إن هذا سبب عظيم، بل من أقوى أسباب صلاح الأبناء الدعاء لهم بالصلاح. وهذا شأن الأنبياء، وهذا خلق من أخلاق الأنبياء، الدعاء للأبناء بالصلاح، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إلى أن قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعل ربي واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إلى قول ربي اجعلني هكذا، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شاهد أنه دعا لنفسه ودعا لأبنائه أولاً باجتناب الشرك بالله سبحانه وتعالى، ودعا أيضاً كذلك لنفسه ولأبنائه بإقام الصلاة، وحفظهم الله، حفظ زوجته ولده في ذلك الوادي الذي لا أنس فيه ولا ماء ولا شيء ولا طعام ولا شراب، ما في أحد، وادي خال من الأنيس. وإبراهيم رجل صالح أصلح الناس عليه الصلاة والسلام في زمنه، وهكذا قبل زمنه وبعد زمنه، فهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حفظ الله تلك الذرية الضعيفة، الأم تلك الضعيفة المسكينة، وهكذا أيضا ابنها إسماعيل حفظهم الله سبحانه في واد لا أنيس فيه ولا طعام ولا شراب، كما تعلمون من حديث ابن عباس. وهكذا زكريا يدعو ربه أن يهب له ذرية صالحة: ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة إنك سميع الدعاء. ويذكر الله العبد الصالح، ويذكر أيضا دعوته الطيبة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأصلح لي في ذريتي. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أبناءنا وأن يقيم لنا أبناءنا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن، وذكر من صفاتهم وشؤونهم التي يعتنون بها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء للابن فيه خير كثير، والله فيه خير كثير، ونحن قليل الصبر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، عندنا ضعف في الصبر على أبنائنا، ونسأل الله أن يعيننا على الصبر عليهم وعلى تربيتهم وأن يصلحهم لنا، فإذا أصلحهم الله سعدنا، والله سعدنا، خلاص اطمئن في بيتك، الولد في الشارع مطمئن أنت عليه، تعرف أنه ولد مستقيم حافظ على نفسه وحافظ على عرضه، حافظ على شرفه وشرف أبيه، حافظ على شرفه وشرف أبيه، ما يأتيك منه إلا الخير ولا تسمع منه إلا الخير، حتى إذا مت مطمئن عليه أن الله سيحفظه لك، لأنك حفظت حدود الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظك، كلمة يحفظك لم يذكر بعدها المعمول، يحفظك في ولدك، يحفظك في نفسك، يحفظك في دينك، يحفظك في جميع شؤونك، احفظ الله أنت بس، احفظ حدود ربك سبحانه وتعالى، وأبشر بحفظ الله جل وعلا في كل ما تحب أن يحفظ لك، تحب أن يحفظ الولد: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وأبشر بالخير أن الله سبحانه سيحفظ لك الولد، يحفظ لك الولد، ويحفظ لك المال، ويحفظ لك الزوجة، ويحفظ لك كل ما تحب أن يحفظ لك. أي والله. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه أبا كريما صالحا كيف كان يربي ولده التربية العظيم، وجعل ذلك نموذجا ونبراسا للناس ليسلكوا مسلكه في تربية الأبناء، وهو لقمان الحكيم عليه الصلاة عليه رضوان الله. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول وصية أوصى بها ولده: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الولد إذا صار مشركا تلف، كما هو حال ابن نوح، ما يسمع لأبيه وله حول أبيه، وربما يرى أباه في غاية البعد عن الخير، أبوه يقول له: اركب معنا يا بني، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ما يسمع لك أبداً ولا يستجيب لك إذا تلف الولد وأشرك بالله وصار عاصياً لله سبحانه وتعالى، والله ما يباني بك لو تفعل معه ما تفعل، فلن تجد بره. ونسأل الله العافية والسلام إذا تمكن منه الشر. فذكر الله سبحانه لقمان وشأن لقمان وصفه بالحكمة، فوعظ ولده، وأول مواعظ لقمان لولده التحذير من الشرك، وهو أدوى الأدواء وأشد الأمراض الفتاكة بالأبناء، أن يكون مشركاً بالله سبحانه رافضياً والعياذ بالله، أو من هؤلاء الصوفية المتهوكين الذين عندهم ما عندهم ما تعلمون. ثم نصح بعد ذلك بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا تخفى عليه خافي، انظر أو انتبه لنفسك أنك إذا كنت في السر ستفعل المعصية والله ما يطلع عليك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم نصح بإقام الصلاة والخلق الحسن، فما أجملها والله من نصائح. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا يا أخوان نموذج لنا والله، أننا نربي أبناءنا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى من طاعته جل وعلا. صلاح أهل البيت عند استقامة الرجل، فإذا استقام رب البيت فليبشر بالخير، وأما إذا لم يستقم فالحال كما قيل إذا كان رب البيت بالدف طارقا فشيمة أهل البيت من دونه الرقص، أهم لسيرقصون إذا كان يطرق الدف ومعاصي، وإيش تنتظر من أهل البيت غير أنهم يفعلوا فعله الذي يفعله والعياذ بالله. فهذا الباب باب جميل، وذكر تحت من الآيات ما ذكر، وهكذا أيضا ذكر من الآثار ما ذكرنا في عليها إن شاء الله فيما بعد. هذه مقدمة وتعليق على هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.